مزج من الحديقة، يروح يجيب حلو، يروح يجيب. قال له يا شيخ انت كم كم كم قاعد من السنين في هذا البستان حارس له؟ قال والله ما دقت لك فيه، ما طعمت لك فيه، اخذت منه شيئا، لا اعرف فين المزز وفين الحامض وفين ده. شوف قام سأل هذا السيد احبه وزوجه بنته لما لقاه امين. واذا ياتي منه عبد الله المبارك هذا الرجل العالم الكبير، قام الناس متواضعين اذا راوا الخادم او راوا كذا زوج، زي سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم زوج سيدنا زيد ابنة عمه. نعم سيدنا زيد هو عربي من عرب الشام كده قريب الشام، لكنه سرق وهو صغير وبوعه رضي الله تعالى عنه. نعم عن ابي اسحاق عن البراء حتى جاء والده وعمه لما سرقوه، بلغ عمه ووالده بلغهم ان زيد الذي راح منهم نعم انه موجود في مكة. جاءوا الى مكة وطلبوا من الرسول ان يعطيهم ابنهم، قال لهم اذا جاء كان سيدنا زيد ما هو موجود، حينما جاء للرسول ما كان موجود يعني كان برا، لما جاء قال من هذا من هذا؟ قال هذا ابي وهذا عمي. طلبوا منه قال ما افارق هذا الرجل، لا افارق هذا الرجل، يشير الى النبي عليه الصلاة والسلام، نجعل الله نجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء وشفع فينا ولا يحرمنا من شفاعته واجعلنا ممن يحيط به بالجنة إن شاء الله بحوله وقوته. نعم ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا. قال أهل الجنة يأكلون الثمار من الشجر كيف شاءوا. كيف كان إنهم قاعدين الشجرة تدلي عليهم، إنهم واقفين الشجرة ترتفع، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. نعم جلوسا ومضطجعين وكيف شاءوا. واحد القطوف قطف بكسر القاف. واحد الغصون يسمى قطف، غصون الشجر يسمى قطف، واحد منهم يسمى قطف. نعم وذكر ابن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خلق أهل الجنة إذا دخلوا الجنة 60 ذراعا كالنخلة السحوق يأكلون من ثمار الجنة قياما. كالنخلة السحوق الطويلة التي تصل إلى الإيه؟ نعم ويقال الله أعلم، ويقال إن بني آدم أبونا آدم كان أول ما خلق كان طويلا ثم الناس يمشي. نعم وذكر يحيى بن سلام عن عثمان عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن أهل الجنة ليتناولون من قطوفها وهم متكئون على فراشهم فما تصل إلى في أحدهم حتى يبدل مكانها أخرى. حتى يبدل مكان التي أخذت مكانها يطلع أخرى يعني دغري يعني توى وراها. نعم قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أدنى الجنة منزلة الذي يقوم على رأسه 10,000 خادم بيد كل خادم صحفتان واحدة ذهب والأخرى فضة كل واحدة لون لا يشبه الأخرى. ذكره القطبي في عيون الأخبار. عيون الأخبار اسمه كتاب. وقال المفسرون يطوف على أدناهم منزلة 70,000 غلام ب70,000 صحفة من ذهب يفدي عليه بها في كل واحدة منها لون ليس في صاحبتها يأكل من آخرها كما يأكل من أولها ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها لا يشبه بعضه بعضا ويراع عليه بمثلها. يعني لا يشبه بعضه بعضا الله أعلم أنه في اللون في اللون. نعم. ويطوف على أرفعهم درجة كل يوم 700,000 غلام مع كل غلام صحفة من ذهب فيها ألوان الطعام ليس في صاحبتها يأكل من آخرها كما يأكل من أولها ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها لا يشبه بعضه بعضا وأكواب أي ويطاف عليهم بأكواب كما قال تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب. قال قتادة الكوب المدور القصير العنق القصير العروة. يعني الفنجان الذي يكون قصيرا قصيرا وله عروة وله عروة. نعم. أكواب جمع كوب. الكاسة غير الكاسة ما لها عروة والكوب لا أكثر منها. نعم. وله عروة فرق بين الكاسة وبين الإيه بين الكوب. نعم. والإبريق المستطيل الطويل العنق الطويل العروة. هذا يسمى إيه؟ الإبريق. الإبريق. وقال ابن عزيزة أكواب أباريق لا عرا لها ولا خراطيم. هذاك قال إيه؟ إبريق. لا الذي أكواب. أكواب. قال على أن فناجين قصار لها عراوي. هذا الثاني يقول لا على أن تفسر على أن أباريق لا إيه؟ لا عرا لها. ولا خراطيم. ولا. ولا خراطيم. خراطيم يعني ما لها بزابيز. نعم. نعم. واحدها كوب قاله الأخفش وقطرب. قاله الأخفش إذا أطلق الأخفش المراد به تلميذ سيبوي لأن الأخافش الله عشرة عشر الذي أطلق عليهم الأخفش لكن لم يكونوا في زمان واحد وإنما إذا قالوا الأخفش المراد به تلميذ سيبوي والله أعلم أنه معنى أخفش الذي لا يدخل في عقله المعنى ويحفظه حتى مدة حتى مدة حتى. نعم. يقول فهمه أخفش يعني لا يفهم الشيء من أول أمره. نعم. وقال الجوهري رحمه الله تعالى في الصحاح. الجوهري هذا له كتاب الصحاح الذي في علم اللغة اللغة العربية. نعم. الكوب كوز لا عروة له. بعكس الأول. إيه. ونحوه قول مجاهد والسدي وهو أيوة. نعم. وهو مذهب أهل اللغة التي لا آذان لها ولا عرا. نعم. كانت قوارير قوارير من فضة أي اجتمع فيها صفاء القوارير في بياض الفضة وذلك أن لكل قوم من تراب أرضهم قوارير. قال وإن تراب الجنة فضة فهي قوارير من فضة. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال هي في صفاء الفضة وفي ذلك دليل على أن أرض الجنة من فضة إذ المعهود الدنيا اتخاذ الآنية من الأرض يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها كالخوارير، يرى الشراب من جدر الخوارير. الخوارير مرض بالقزاز، والله حتى الآن الآن في الدنيا الآن حصل هذا. أنا وحدي أروح للآن